وكان ظالما لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بمقدار قراه. وهذا يدل على وجوب إطعامه، لأن الرجل لو كان يطعم الضيف إحسانا منه فلم يفعل، فإن الذي يترك المستحب لا يكون فاعلا للمكروه، ولا يستحل بذلك ماله، إنما يستحل المال إذا كان إطعام الطعام وإكرام الضيف واجبا على كل مسلم. فكأن القرى الذي يفعله الرجل مع ضيفانه كأنه من حق هؤلاء عليه، فإذا لم يفعل كأن هذا الضيف يأخذ حقه. ولهذا كان بعض أهل العلم يفتي بأن مانع الزكاة تقطع يده، وفي هذه الفتوى نظر، لكنه أنزلها منزلة من سرق مال الفقير، وفي هذه الفتوى كما ذكرنا نظر، لكن الشاهد منها أن هذا الرجل عليه أن يعلم أن تقديم الطعام للضيف ليس مستحبا فقط، ولا يفعله الرجل إحسانا، بل هو واجب عليه. ومن خصال الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كأن إكرام الضيف، كأن النقص في هذا الباب ليس من خصال الإيمان وليس من كماله، فالذي لا يكرم ضيفه فاته من كمال الإيمان الواجب بمقدار ما ضيعه من حقوق ضيفانه. فإكرام الضيف كما تقدم واجب. وكانت العرب لها ألوان كثيرة بديعة في هذا الباب لا يتسع لها المقال، وسوف نفرد لها فصلا إذا تكلمنا عن المرأة العاشرة بحول الله وقوته. فالشاهد من هذا أن إطعام الطعام أخص خصال الكرم، فصور الكرم كثيرة، منها إطعام الطعام وهو أجل ما يفعله العبد. وقال أبو حاتم ابن حبان البستي في كتاب روضة العقلاء: وإني لأستحب لكل عاقل إدامة إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف، فإن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى، من أشرف أركان الندى إطعام الطعام. وأجل من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام هي من الخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إطعام الطعام. وهذه خصلة تكاد أن تكون مندرثة معدومة في هذا الزمن، قلما ترى الرجل مضيافا يطعم الطعام. والذي ينبغي أن يعرفه الناس خاصة أن إطعام الطعام الواجب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو مجرد تقديم وجبة للضيف، لأن الأعراف الآن لما خالف الناس أعراف أسلافهم صار الكرم بتقديم إطعام الطعام هي مجرد وجبة، ثم يستثقلون الناس، إنما إطعام الطعام وإكرام الضيف الواجب إطعامه عدة أيام، كما في الصحيح من حديث أبي شريح العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما زاد على هذا فهو صدقة. الجائزة يوم وليلة، هذا أقل ما يكون من إكرام الضيف، أن يبيت الرجل عندك يوما كاملا بليلته، يطعم فيه 3 وجبات أو أكثر من هذا. وأما الضيافة التي ذكرها النبي في حديث أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهي 3 أيام بلياليها. يبيت الرجل عندك 3 أيام بلياليهن، يطعم ويشرب، وما زاد على هذا فهو صدقة. هذا هو الذي يتطوع العبد به، أن يقوت الرجل أكثر من 3 أيام، ليس هو مجرد وجبة كما يظن أو يرى بعض الناس، حتى أن هذا الفعل يكاد أن يكون منعدما. قل أن ترى رجلا مضيافا يستضيف الناس بالأيام والليالي ولا يمل. ممكن إنسان يفعل هذا لكنك تجده ضجرا، وأحيانا تجده بخيلا. وما كان العرب قبل الإسلام يفعلون هذا فضلا عن الناس في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل اليوم تراه كالأعرابي الذي استضاف رجلا مرة وقال لغلامه آتنا غداءنا، والغداء هو طعام الإفطار. فجاء الغلام بدجاجة باردة فوضعها أمام الضيف، فهم الرجل أن يأكل، فقال يا غلام أسخن الدجاجة، فأخذ الدجاجة ومضى، ثم رفعت المائدة وبقي الضيف محروما إلى العشاء. فجاء العشاء قال يا غلام آتنا عشاءنا، فجاء بالدجاجة فوضعت أمام الضيف، فهم الرجل أن يأكل، قال يا غلام أسخن الدجاجة، ورفع العشاء. فقال الرجل له أخبروني عن دجاجتكم هذه، أمن آل فرعون؟ فإني أراها تعرض على النار غدوة وعشية. فبعض الناس هكذا يفعلون، بخلاف الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ضيف فأرسل إلى نسائه 9 فقلنا والذي بعثك بالحق ما عندنا غير الماء. فقال صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا يرحمه الله. فأخذه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى بيته وقال للمرأة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقالت والذي بعث محمدا بالحق ما عندنا إلا قوت صبيان. فقال نوميهم، أو قال علليهم، أي تطبخ للأولاد ما يتوهمون به وجود العشاء. زي هذا الأعراض، تفضل إنسان اللي ينتظر الأكل بالساعات حتى نام الأطفال. ولما جاء بالضيف ليأكل أطفاء السراج حتى لا يرى الرجل من يأكل ومن لا يأكل، في غاية الكرم، نيام الصبية بلا طعام، ثم أطفأ السراج حتى ينضغون هم الهواء ويأكل الضيف وحده. تعرف اليوم لو أطفئت المصابيح في الأكل ترى شيئا عجبا، لو أطفئت المصابيح. فمثل هذا الكرم النادر أيها الإخوة يوقع الكراهية في قلوب الناس، لأن إطعام الطعام من أجل الخصال. بل يقول أبو حاتم إذا عرف الرجل بإطعام الطعام شرف عند البعيد والقريب، وجاءه العاتب والغاضب. كل الناس في هذا الباب سواء، إذا أطعم الرجل وعرف بإطعام الطعام لانت له قلوب الناس. والحقيقة على كثرة ما شرخ الرجل في طول البلاد وغربها لم أرى في هذا الباب خير من أخينا أبي أحمد، فإنه الغاية في هذا الباب على طول خبرتي بالناس. أسأل الله أن يديم معروفه وأن يكثر بالخير ضيوفه، فإن كثرة الضيفان كما تقول العرب المائدة مرزوقة. كلما أكثر الرجل من إطعام الطعام كلما زاد رزقه، المائدة مرزوقة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم له 100 شاة، كلما تم العدد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام وأطعم الناس وأطعم الضيفان. وكان أبو سفانة حاتم الطائي ربما نحر للضيف بعيره الذي ليس عنده غيره. وهذا من أكمل ما يكون. اليوم عندنا بسبب ما في قلوب كثير من الناس من الشح ومن إرادة العلو في الأرض، من إرادة العلو، الرجل كل همه أن يعلو على أقرانه بمائدته، حينئذ يحتاج إلى تقديم أجود أنواع الطعام وأفخرها، وهذا يكلف الرجل مالا كثيرا، حينئذ يبخل أكثر الناس. يقول أبو حاتم: من احتقر القليل منع، من احتقر أقل ما يقدمه للضيف منع الضيافة بالكلية. وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التكلف، أن يقدم الرجل للضيف أي شيء يجد. ما الذي جعل هذا الفعل وهذه الخصلة المباركة التي ما زالت ممدوحة من لدن آدم إلى يوم الناس، حتى كرم الله عز وجل إبراهيم وشرفه بقوله: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فأكرم إبراهيم عليه السلام ضيفه بأن ذبح لهم عجلا سمينا، فما زالت هذه الخصلة محمودة في الناس إلى اليوم، حتى صارت الآن نادرة جدا. ما الذي حمل الناس على هذا؟ هو رغبتهم في تقديم أفضل ما عندهم، رغبتهم في أن يتشرف المرء بما يقدمه، فإذا احتاج أن يأتي بلحم ودجاج وأسماك وفاكهة كلفه هذا شططا. والمرأة في البيت تريد أن تكون فوق الرجل علوا، لهذا لا تريد تقديم الخبز اليابس أو الخبز المكسر أو بعض الخبز أو قطع الجبن اليابسة أو ما تبقى من الفول مثلا. لماذا يفعلون هذا؟ لأنهم يريدون أن يتحدث الناس وأن يتكلم الناس بما يقدمون، فالنتيجة أنهم يبخلون. فإذا ألف الرجل أن يقدم ولو الخبز صار الرجل من الأكارم وممن أخذ بهذه الخصلة المباركة. وفي معجم الطبراني بسند جيد من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: ذهبت أنا وصاحب لي عند سلمان رضي الله عنه، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. ثم قدم لنا الخبز والملح، فقال صاحبي: لو كان مع الملح زعترا. فأرسل سلمان مطهرته، المطهرة إناء يتوضأ فيه، فرهنها ثم جاء لهم بهذا الزعتر فأكلوا. ثم قال الرجل بعدما طعم: الحمد لله الذي قنعنا بما أتانا. فقال له سلمان: لو قنعت بما آتاك ما كانت مطهرتي مرهونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف، وكان أصحاب النبي يقدمون الخبز والملح. فهذه الخصلة تشرف العرب بها ثم المسلمون، وتكاد الآن أن تكون مندثرة إلا في القليل النادر من أهل الخير. فالمرأة لما أرادت أن تحلي زوجها بكريم الخصال قالت: عظيم الرماد. وهذا يدل على كثرة من يطعمه، وأن الخضرة لا تنزل من على النار قط، بل هذا يأتي وهذا يذهب وهذا يأتي وهذا يذهب، كما كان يفعل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو أول من وضع الموائد في الطرقات، وكان إذا أخرج طعاما لا يرده، فإذا لم يجد من يأكله تركه في الطرقات. وكان من أكرم العرب قاطبة رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يبذلون أفضل ما عندهم مع طلاقة الوجه. الآن الرجل إذا أطعم للضيف تجد عبوسا في وجهه، حتى إن أبا أوس عرابة الأوسي استضاف جماعة فأطعمهم طعام الغداء ثم أطعمهم في الظهيرة، فلما كان العشاء قتل ابنه، فحرج على امرأته أن تصيح حتى عش ضيفانه، فلما كان الغد آتاهم بطعام الغداء، ثم لما هموا بالانصراف قال: لو شاركتمونا في الصلاة على ابني. ورفض أن يكدر الضيف بموت ابنه بخلاف من يطعم الضيفان ودايما يصفق على يديه ويطرق الباب ويخبط في الأرض. هذا كانه نذير للرجل، يتحرجون تحرجا شديدا. لماذا؟ لكثرة ما عند الناس من البخل. وأنت لو تبعت، وقد فعلت هذا مرة، ولعل الله عز وجل أن ييسر مجلسا نذكر فيه بعض هذه الأحاديث والآثار، لو تبعت الآثار والأحاديث التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، لا تجد هذه الخصال إلا شديدة على النفس غاية الشدة، شديدة على النفس جدا. انظر الرجل إذا جاء كل يوم بضيف، ما تقول امرأته والضيف يأكل الطعام والشراب؟ وقد استضاف بعض الناس ضيفا ثم قال له هذه شعرة في طعامك، فقال له أنت تراعيني مراعاة من يرى الشعرة؟ والله لا طعمت لكم طعاما أبدا. لماذا؟ يعدون هذا من الجفاء ويعدون من الكرم أن يظل الرجل محدثا لضيفه حتى يمل، لا أن يقوم الرجل قبل ضيفه وأن يتباسط معه بكل وسيلة، كما كانوا يقولون يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، من غاية الكرم عند العرب قبل الإسلام، بخلاف الرجل الذي قال له صاحبه إنك لا تضيفني، فقال لأنك جيد المضغ سريع البلع، فيعترض لأنه لو أضافه ضيع نفسه، فقال هل تريدني كلما أكلت لقمة صليت ركعتين؟ ماذا يفعل الرجل إلا الأكل؟ فهذه الخصال الجميلة الجليلة أيها الإخوة التي ذكرتها المرأة، أنا أهيب بنفسي وبكم أن نتأسى بأسلافنا في هذا الباب. وأول خطوات التأسي ألا يحتقر الرجل طعاما، أن يقدمه. كان عندنا احنا في الأرياف الكشك ده الحمد لله رب العالمين، يعني فاتح الباب على الكرم والضيافة على أوسع الأبواب. فالرجل لو لم يستحقر شيئا، الخبز اليابس مع الشاي هذا طيب، وانت عارف طبعا الضيوف لا يأكلون كل شيء، فبيبقى برضه طلعه مرة تانية. تعرف مرة واحد أعرابي كان له غلام وقال يا غلام اشتري لحما واطبخه سكباجا وأنت حر، يعني سأعتقك. فجاء الرجل باللحم وطبخه فأكل المرقة وترك اللحم، فلما جاء العشاء قال اطبخ اللحم مضيرة وأنا أعتقك، فطبخ اللحم فجاء به فأكل الرجل المرقة وترك اللحم، فرده مرة أخرى لما جاء آخر الليل قال اطبخ اللحم قلية وأنا أعتقك، فقال يا سيدي أعتق اللحم وتركني رقيقا. فالضيوف عادة يردون بعض الطعام إلى أهل المنزل، فلو جعل الرجل هذا من عادته لحصل أجمل خصلة من خصال الخير، وهي أن يكون الرجل على رأس هذه الخصال. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام. فانظر كم من الناس أخذ بهذه الخصلة الطيبة المباركة التي فشت في أسلافنا وكادت اليوم أن تكون مندرثة معدومة. ولكن تصدي الرجل للضيفان يحتاج إلى خصلة أخرى، لأن الضيف لا سيما في العرب كانوا أهل حل وترحال وأهل خيام، ولهذا تقول المرأة رفيع العماد، لأن العماد عمود الخيمة. ما كان عندهم بيوت، حينئذ هؤلاء يضعنون ويحلون، فالذي يريد أن يتصدى للضيفان ينبغي أن يكون بيته معروفا. وكانوا في العادة يتخذون الكلاب، لأن الكلاب إذا نبحت بالليل سمعها الضيف فأما شطر هذا البيت، ولهذا ذم بعض الناس بقوله قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار أطفئها حتى لا يراها الضيف. فالكلب كان علامة على الكرم، فوجود البيت في الحي معروفا أيضا من علامات الكرم، ولهذا تقول عظيم الرماد قريب البيت من النادي، لأن بيته إذا كان قريبا كان أسرع الناس بإحضار عامل الضيفان أو بأخذ الضيفان إلى بيته. والنادي هو مجتمع القوم، ولكن هذه الكلمة كلمة النادي وكلمة البحر وكلمة القرية وأمثال هذه الكلمات تطلق على مجموع الحال والمحل، أو إن شئت فقل على السكان والمكان. فاسم القرية يطلق على المكان ويطلق على السكان، وكذلك البحر يطلق على الحفر الذي في الأرض ويطلق على الماء أيضا، والنادي يطلق على المكان الذي يجتمع الناس فيه للتنادي أي للكلام، ويطلق على الناس أنفسهم كما قال الله عز وجل فليدعو ناديه. فالمقصود بالنادي هنا من؟ فليدعو ناديه، يدعو المكان أم السكان؟ يدعو الناس. لكن قوله تبارك وتعالى وتأتون في ناديكم المنكر، المراد بالنادي هو ماذا؟ هو المكان. فالقرية اسم للمكان واسم للسكان. فقول الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما المراد بالقرية هنا؟ السكان أم المكان؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، ليس المراد ماذا؟ ليس المراد الحوائط والبيوت، وكما قال الله عز وجل عن موسى والخضر عليهما السلام استطعما أهل قرية. فالقرية هنا ما المراد بها؟ المكان، لأنه ذكر الأهل. فالقرية تطلق على السكان وتطلق على ماذا؟ على المكان. والنادي يطلق على المكان ويطلق على السكان. هذه قاعدة مهمة جليلة. فليدعو ناديه أي فليدعو أهل النادي، وتأتون في ناديكم المنكر أي في المكان الذي تتنادون فيه. وعلى هذا يحصل جواب للإشكال الذي يورده أهل البدع على أهل السنة في مثل قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. يقولون هنا مجاز الحذف، مجاز الحذف يعني هنا كلمة محذوفة، وأصل الكلام وجاء أمر ربك، مثل قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير، والمقصود اسأل أهل القرية. فالجواب على هذا الإشكال من وجهين: الوجه الأول ألا مجاز في اللغة أصلا، وأن القرية اسم للمكان واسم للسكان. فقول الله عز وجل اسأل القرية المراد به من؟ أهل القرية، فليس هذا من المجاز، بل أهل القرية أنفسهم يطلق عليهم القرية، وكذلك المساكن يطلق عليها القرية. فحينئذ لا مجاز ولا حذف، فالقرية اسم للسكان واسم للمكان، والسياق هو الذي يبين المراد. فحينئذ قوله تعالى واسأل العير، العير اسم يطلق على الجمال والإبل التي تسير وعلى الركاب فيها، فهذا يطلق على البعير وعلى راكبه، كما يطلق اسم القرية على البيوت والمنازل وعلى ساكنيها، يطلق اسم النهر والبحر على مجرى الماء وعلى الماء نفسه. فحينئذ إذا قال الرجل سال البحر يقصد ماذا؟ يقصد الماء، فهذا ليس من مجاز اللغة، الماء يطلق عليه البحر. وإذا قال حفر الأمير نهرا فما المراد؟ المراد المكان، فليس هذا من المجاز. فقوله تعالى واسأل القرية أي اسأل أهل القرية، هل هذا من المجاز؟ ليس من المجاز، لأن اسم القرية يطلق على السكان ويطلق على المكان، كذلك اسم النادي يطلق على المكان ويطلق على من؟ على المقيمين في المكان، على أهل النادي. فحينئذ لا مجاز. الثانية أننا لو سلمنا بوجود المجاز في اللغة فإن المجاز يوجد في اللغة حيث يستحيل الذكر، يعني بحيث أن يكون الكلام غير مستقيم فنضطر إلى إيجاد كلمة محذوفة ليستقيم المعنى. فلو قلنا في اللغة مجاز اسأل القرية أي أهل القرية، لماذا لجأنا إلى وجود كلمة محذوفة؟ لأنه ليس من المناسب في العقل أن يكلم الرجل الحوائط، فاحتج حينئذ إلى كلمة محذوفة. لكنك لو قلت جاء زيد هل يستحيل مجيء زيد؟ فحينئذ لا يستطيع أحد أن يقول المراد جاء غلام زيد. نقول هذا الكلام خطأ، لأنه لا ضرورة إلى إيجاد كلمة محذوفة. إنما في قول القائل اسأل العير، العير لا تسأل، الإبل لا تسأل، حينئذ نضطر إلى وجود كلمة محذوفة ليستقيم المعنى، فيكون المراد اسأل أهل العير. فمتى يلجأ للحذف؟ عند استحالة استقامة المعنى بدونه. لكن قول الله عز وجل وجاء ربك لا يستحيل عليه المجيء، فحينئذ يسقط ما تأوله أهل البدع على القول بوجود المجاز وعلى القول بعدم وجود المجاز. واضح ولا غير واضح؟ يبين الأصل الإشكال عند أهل البدع أنهم يقولون في قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا أن الله لا يجيء، وأن الكلام فيه حذف تقديره جاء أمر ربك. لماذا؟ يقولون مثل قوله اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، فكما أنها هنا كلمة محذوفة فكذلك في قوله تعالى وجاء ربك كلمة محذوفة. والجواب عليهم من كم وجه؟ من وجهين. الوجه الأول عدم وجود مجاز في اللغة، وأن القرية اسم يطلق على السكان وعلى المكان، حينئذ لا حذف ولا مجاز، بل الكلام حقيقة مراد. وثانيا لو سلمنا بوجود المجاز في اللغة، فالمجاز يلجأ إليه متى؟ عند استحالة استقامة المعنى. فإذا كان الكلام لو أخذ على ظاهره لكان مستحيل الاستقامة، حينئذ نضطر إلى إيجاد كلام محذوف ليستقيم به المعنى. فلماذا تأول أهل المجاز اسأل القرية، أي اسأل أهل القرية؟ لاستحالة سؤال الجدران والمنازل والحوائط، فاضطروا إلى القول بمجاز الحذف ليستقيم لهم المعنى. لكن لو قال قائل جاء أحمد فالمعنى مستقيم لا يحتاج إلى تقدير شيء محذوف. فقول الله عز وجل وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الكلام مستقيم والمجيء والإتيان يصح من الله عز وجل، فلا حاجة بنا إلى تقدير كلمة محذوفة ليتأول بها الكلام. فكذلك قول المرأة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي، يستدل به على رد شبهات أهل البدع. فإن المرأة قالت قريب البيت من النادي، وقصدت ماذا؟ قصدت المكان أم قصدت السكان؟ وأن هذه الكلمة تطلق على السكان وعلى من؟ وعلى المكان. وهذا ليس من مجاز اللغة بل هو من حقيقة اللغة. لغة معروفة، هناك كلمات أحيانا حتى في اللغة هناك كلمات لا تأخذ معنى إلا باجتماع عدة أشياء. مثلا فالعرب لا تسمي المائدة مائدة إلا مع وجود الطعام مثلا، فلا تسمى مائدة إلا باجتماع شيئين، فإذا لم يكن عليها طعام فهي خوان. ولا تسمي الإناء كوبا إلا إذا كان فيه عروة مثلا. فهذه لغة العرب، لغة العرب كما أنها لغة الأضداد، الكلمة الواحدة تدل على معنيين متعارضين ككلمة جلل. جلل هي الأمر العظيم، وجلل أي الأمر الحقير. كلمة جون هو اللون الأبيض واللون الأسود معا. فهذه لغة العرب الواسعة المعاني. فمن لغة العرب أن بعض الكلمات ككلمة القرية وكلمة النادي وكلمة النهر والبحر والعير، هذه الكلمة تطلق على المكان وحده، وتطلق على السكان وحده، وتطلق طبعا عليهم مجتمعين. فالنهر اسم للمكان ولو لم يكن فيه الماء، وهو اسم للماء أيضا واسم لاجتماعهما معا. والقرية اسم للمساكن ولو لم يكن فيها أناس، واسم لأهل القرية واسم لهما مجتمعين. ولا مجاز في اللغة ولا حذف، فيكون حينئذ قول الله تعالى وجاء ربك حقيقة، وقول الله عز وجل واسأل القرية أيضا حقيقة، وليس هناك مجاز في اللغة أصلا تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وفي قول المرأة هذا مباحث علمية اعتقادية جليلة لا يتسع لها المقال والمقام بطبيعة الحال. نرجئها إلى وقت ييسر الله عز وجل فيه إتمام هذا الشرح. وإلى هنا انتهى ما أردت قوله من شرحي لحديث أم زرع. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يكون لكم غنمه وعلى قائله غرمه، بل أسأل الله عز وجل أن يتجاوز لي عما وقع فيه من تقصير لقلة علمي وسوء فهمي. ولا أحل لأحد ظهر له من كلامي ما يخالف الكتاب والسنة أن يتابعني فيه، ولا أن يركب جواد العصبية الباطل. بل لا أحل لأحد من الناس أن يقبل ما قلته مع موافقته لنصوص الكتاب والسنة لأنني قلته، بل على كل أحد أن يقبل الحق لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأنه كلام أحد معين. فليس هناك من الناس أحد تكون العصبية له إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يحفظنا بالعلم بسنته والعمل بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.